نقول أعتقد أن نقول محمد عبده له يعني حصة كبيرة من الصواب بين عرشو أنت مع العمائم، ولكن الذين أدركوا صلاحكم حاضر أن تقضي عليه العمائم، وحاضر أن تقضي عليه العمائم. شو يعني العمائم؟ يعني العلماء المتعاممين بالعمائم البيضاء، شارة العلماء وليسوا من العلماء من العلم في شيء. كمان ما بدنا نستغيب الناس، لكن هل بده يعرف يسأل أهل مكة، أهل مكة أدرى بشعابها. عنكم هنا فصل حلف أيضا رجل من كبار العلماء المعروفين والمفتين، توفي من عهد قريب أو بعيد لا أدري، كان يحكي ويقيم الحجة على بعض من لا يؤمن بكرامات الأولياء. هون في عندي سؤال، هل كان للرسول معجزات وما هي؟ وكذلك معجزات الصحابة ما هي؟ ما بيفرق السائل بين الكرامات وبين المعجزات، فالرسول له معجزات بلا شك، والأولياء لهم كرامات بلا شك، ولكن إذا صحبت الكرامات ومجرد ما نتخيل مثل كرامة الشيخ المفتي الذي سأحكي لكم أو غيري من أهل بلدكم بيعرف الحكاية أحسن مني. احكي لنا يا أستاذ محمد. وينه؟ وين ناصر؟ طيب كرامة الشيخ رابع كرامة الشيخ شوفوا سكين قديش في فرق.